إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة المطففين وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. روى النسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله هذه الآيات فحسنوا الكيل بعد ذلك. وقد توعد الله المطففين بالخسار والهلاك لبخسهم الناس في المكيال والميزان، إما بالازدياد إن اقتضوا منهم، وإما بالنقصان إن قضوهم. وفي ضمن هذا أمر بالوفاء في الكيل والوزن، وقد أهلك الله قوم شعيب ودمرهم على بخسهم الناس في المكيال والميزان. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ثم قال الله تعالى متوعدا لهم: أما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول كثير الفزع جليل الخطب، يقوم الناس فيه حفاة عراة غرلا في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم، ويغشاهم من أمر الله ما تعجز القوى والحواس عنه. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. حقا إن مصير الفجار ومأواهم تحت الأرض السابعة في سجن مقيم وعذاب أليم. ولهذا عظم أمره فقال: وما أدراك ما سجين، إذ هو مكان يجمع بين السفول والضيق والضنك. كتاب مرقوم. ولما أخبر الله عز وجل أن مصير هؤلاء الفجار إلى سجين، أخبر أن ذلك المأوى مكتوب مرقوم مفروغ منه، لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. ثم توعد الله المكذبين بالهلاك والدمار إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم من السجن والعذاب المهين، فهم لا يصدقون بوقوع يوم القيامة ولا يعتقدون كونه ويستبعدون أمره، ولذلك لا يكذب بيوم الدين إلا كل معتد في أفعاله وأثيم في أقواله. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا سمع هذا المعتدي في أفعاله الأثيم في أقواله كلام الله من رسوله صلى الله عليه وسلم كذب به وظن به ظن السوء وأنه مجموع من كتب الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم قال الله تعالى ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا أن هذا القرآن أساطير الأولين، بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم قال الله عز وجل ليس الأمر كما زعموا، بل لهم يوم القيامة منزل في سجين، ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم، ثم هم مع هذا الحرمان من أهل النيران. ثم يقال لهم على وجه التقريع والتحقير هذا الذي كنتم به تكذبون. وقد قال الإمام الشافعي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يومئذ، وهو استدلال بمفهوم الآية في غاية الحسن، وقد دلت عليه الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. ثم لما ذكر الله تعالى حال الفجار وأنهم في ضيق وسفول أخبر عن حال الأبرار فقال حقا إن مصير الأبرار إلى عليين، وهو مأخوذ من العلو، وكلما على الشيء وارتفع عظم واتسع. ولهذا قال معظما أمره ومفخما شأنه وما أدراك ما عليون، ثم قال مؤكدا ما كتبه لهم إن كتاب الأبرار مرقوم يشهده المقربون من الملائكة في السماء السابعة. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ثم أخبر تعالى أن الأبرار يوم القيامة في نعيم مقيم وجنات فيها فضل عميم، وأنهم على سررهم وفرشهم ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد، وأن أعلاهم منزلة من ينظر إلى الله عز وجل. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم قال تعالى: إذا نظرت إلى هؤلاء الأبرار تعرف في وجوههم صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة مما هم فيه من النعيم العظيم. وقد طيب الله لهم الخمر في الجنة يسقون منه ويشربون منه شرابهم مخلوطا بمسك، وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون ويستبق إلى مثله المستبقون. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. ثم أخبر تعالى أن هذا الرحيق الموصوف يمزج بشراب من عين تسنيم، وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه، وعين تسنيم يشرب منها المقربون صرفا من غير مزج، بينما هي تمزج لأصحاب اليمين. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.